بسم الله الرحمن الرحيم. زين الدين العراقي ومجالس الإملاء. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زين الدين أبو الفضل العراقي، واسمه عبد الرحيم ابن الحسين بن عبد الرحمن، من حفاظ الحديث ونقاده. ولد بقرية قريبة من القاهرة سنة 25 و700 هجرية. وصفه المترجمون له ومنهم الإمام السيوطي بأنه حافظ العصر، وأن الله تعالى أحيا به سنة الإملاء بعد أن كانت متوقفة، فقد أملى أكثر من 400 مجلس، وتبعه في ذلك ابنه ولي الدين أبو زرعة، فقد قام هو الآخر بإملاء الكتب والحديث النبوي في مجالسه. فلم يكن سلفنا الصالح يأخذون من الكتب مباشرة، وإنما كانوا يأخذون العلم من أفواه الرجال ومن علماء الأمة مشافهة. ولذلك كانت الرحلة في طلب العلم، ولذلك رحلوا إلى شرق العالم الإسلامي وغربه لأخذ العلم بالتلقي عن كبار الأئمة ورجال الحديث والعلماء العاملين. وهكذا رحل الإمام أبو حنيفة الكوفي والإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأهل الحديث وغيرهم كثير. بل اغترف من مجالس الإملاء هذه جهابذة العلم والأدب واللغة، مثل الخليل بن أحمد الذي استنبط علم العروض، ومثل الأصمعي والزجاج والفراء وسيبويه وغيرهم كثير. فحين يذكر المترجمون أن أبا الفضل العراقي قد أحيا سنة الإملاء، فإن هذا يعني شيئا كثيرا في تاريخ الحضارة الإسلامية. فهذا الخطيب البغدادي مثلا حينما حج البيت الحرام سأل الله تعالى 3 حاجات، وكانت إحدى هذه الحاجات التي سأل الله تعالى إجابتها هو أن يملي الحديث النبوي بجامع المنصور ببغداد، وقد حقق الله تعالى له ما أراد. وقد كانت هذه الدروس شغلهم الشاغل وعملهم في ليلهم ونهارهم، يحرصون عليها، يحرص الشيخ عليها ويحرص عليها الطالب على السواء. فهذا النووي مثلا كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا، فقد كان يقرأ درسين في الوسيط، ودرسا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، ودرسا في صحيح الإمام مسلم، ودرسا في النحو، ودرسا في إصلاح المنطق، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. وقد بارك الله تعالى في أعمارهم وأوقاتهم، فخلفوا للأجيال هذا التراث الضخم في شتى العلوم والمعارف. ولمكانة هذه الدروس فقد ألف فيها العلماء كتبا تتضمن آداب العالم والمتعلم. من هذه الكتب كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة، وكتاب المحدث الفاصل بين الراوي والسامع للخطيب البغدادي. لذلك حينما يذكر في تاريخ أبي الفضل العراقي أنه أحيا سنة الإملاء بعد أن كانت دارسة، فإن هذا يعتبر مأثرة من مآثره وثمرة من ثماره، لأنه كان رحمه الله تعالى إماما حافظا ناقدا، قرأ بالروايات السبع، وبرع في الحديث النبوي متنا وإسنادا، وصار المشار إليه في الديار المصرية بالحفظ والإتقان والمعرفة، وانتهت إليه رياسة الحديث، ودرس بعدة أماكن، وأفتى وحدث كثيرا بالحرمين الشريفين ومصر والشام، ورحل إليه كثيرون من مشارق الأرض ومغاربها للأخذ عنه والسماع منه. ولقد أفرد ابنه الحافظ ولي الدين أبو زرعة جهوده بتأليف خاص سماه تحفة الوارد في ترجمة الوارد. وقال السيوطي كانت مجالس الإملاء قد درست بعد موت ابن الصلاح، فجاء زين الدين العراقي فأعادها ثانية. وقال السخاوي في كتابه فتح المغيث إن الإملاء انقطع قبل زين الدين العراقي دهرا. ولكن أبا الفضل العراقي لم يقتصر على مجالس العلم والإملاء، بل جمع بين التدريس والتصنيف، وانتفع الناس بمؤلفاته بعد انتفاعهم بدروسه. من هذه المؤلفات التي صنفها العراقي كتاب التقريب، ثم قام بشرحه هو وابنه في كتاب طرح التثريب في شرح التقريب. فأنت واجد على الصفحة الأولى من الكتاب هذه العبارة: كتاب طرح التثريب في شرح التقريب، وهو شرح على المتن المسمى بتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام حافظ عصره مجدد 108 زين الدين أبي الفضل العراقي المولود سنة 25 و700 هجرية والمتوفى سنة 6 و800 هجرية. وهذا الشرح له ولوالده الحافظ الفقيه قاضي مصر ولي الدين أبي زرع العراقي المولود عام 62 و700 هجرية والمتوفى عام 26 و800 هجرية رحمهم الله تعالى. ويعود الفضل بعد فضل الله تعالى في إخراج وطباعة هذا الكتاب لجمعية النشر والتأليف الأزهرية، فقد قدم مديرها محمود حسن ربيع الكتاب بمقدمة هادفة قال فيها بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه: إن من نعم الله علينا وتوفيقه إيانا لخدمة الإسلام والمسلمين أن هدانا لهذا الكتاب الجليل الشأن الذي لم يطبع في العالم الإسلامي أدق منه في كتب الأحكام. لقد ألفيناه كتابا رائعا في عباراته، حافلا بجليل أبحاثه، دقيقا في أفهامه، ثريا بفوائده، فريدا في أسلوبه. وإن مما يمتاز به هذا الكتاب عن غيره مثل نيل الأوطار وسبل السلام هذا العلم الكثير الذي أودع فيه، مع ذلك الأدب في النقد وحسن الفهم وحسن الذوق والإخلاص الذي تمشى بين سطوره لإحقاق الحق والبحث بقدر الطاقة وراء حكم الله تعالى في المسألة، مما جعلنا نقتبط للقيام بطبعه وفاء بحقه بل وحق المسلمين فيه حتى لا يبقى هكذا جوهرا في صدفه. إن هذا الكتاب شرح جليل الشأن للحافظ العراقي لكتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، اقتصر فيه المؤلف على أحاديث الأحكام التي قيل في أسانيدها إنها أصح الأسانيد، ويزينه أنه قد جرى فيه مؤلفه على البحث العلمي دون تعصب لمذهب. من هذا كله يتضح لك أن كتاب طرح التثريب في شرح التقريب هو من كتب أحاديث الأحكام. ويذكر مؤلفه في صفحته الأولى منهجه فيه، ثم يترجم لطائفة من الصحابة رضي الله عنهم وللتابعين وأعلام الحديث النبوي، ويستغرق هذا الجزء الأول من الكتاب. أما الجزء الثاني فهو في أحاديث الأحكام، وقد صنفه العراقي وفق كتاب الفقه، وقد صنفه العراقي وفق كتب الفقه. لهذا يبدأ بكتاب الطهارة من هذه الأحاديث التي تعرض لشرحها تحت باب التأمين، حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في رواية أخرى: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فتوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وزاد مسلم: إذا قال أحدكم في الصلاة، وسرد الحديث. وجاء في رواية أخرى: إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وله: إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنهجه هو أن يأتي بالأحاديث النبوية ثم يأتي بالشرح. وفي الشرح قال: التأمين مصدر، واختلف في معناها، فقيل معناها اللهم استجب، وقيل غير ذلك. وفي هذه الأحاديث فوائد، منها ما ذكره الشافعي وأحمد أنه يستحب للإمام التأمين عقب الفاتحة، وخالف مالك في ذلك، ثم يناقش العراقي الإمام مالك في رأيه. الفائدة الثانية أن الله تعالى جعل للملائكة قوة الإدراك بالسمع وهم في السماء، ولعله يراد بالسماء هنا العلو والله أعلم. الفائدة الثالثة أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة الذين هم مع بني آدم. الفائدة الرابعة: اختلف في المراد بقوله فوافقت إحداهما الأخرى، والصحيح أن المراد هو الموافقة في الزمن، بحيث يقع تأمين ابن آدم وتأمين الملائكة معا. الفائدة السادسة: مغفرة ما تقدم من الذنوب سواء فيه الصغائر والكبائر، وقيل المغفرة للصغائر دون الكبائر، والله أعلم. ومن الفوائد الأخرى استحباب التأمين للمنفرد والمأموم معا، وكذلك التأمين في الصلاة وفي غير الصلاة، إلى غير ذلك من فوائد لطيفة ذكرها العراقي تعليقا وشرحا لهذه الأحاديث النبوية الشريفة. وهكذا صنيعه في كل أبواب الكتاب، وهذا عمل لا يتمكن من النهوض به إلا عالم جمع بين الفقه والحديث معا. وهكذا كان العراقي، ورحم الله زين الدين العراقي الذي ألف كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، ثم قام بشرحه في كتاب طرح التثريب في شرح التقريب، ورحم الله ابنه الحافظ ابن الحافظ الذي أكمل هذا الشرح النفيس لكتاب من كتب أحاديث الأحكام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.